بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب الوليمة، وعن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة، وهذا لفظ نسائي وسنده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في ما يتعلق بآداب الأكل. الحديث الأول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. والاتكاء هو الاعتماد إما على أحد جانبيه وإما على إحدى يديه، بحيث لو أزيل ما اعتمد عليه لسقط. هذا هو ضابط الاعتماد، أنه لو أزيل ما اعتمد عليه من يده أو جانبه لسقط الإنسان، فهذا هو الاعتماد. وهذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا آكل متكئا. وإنما قال عليه الصلاة والسلام: لا آكل متكئا، لأن الاتكاء فيه مفسدتان: المفسدة الأولى أنه سبب لكثرة الأكل، والمفسدة الثانية مفسدة من الناحية الطبية، وهو أنه قد يكون سببا لعسر الهضم، فلا ينزل الطعام بسهولة. وليس في الحديث ما يقتضي التحريم ولا الكراهة، لأن هذا خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يأكل متكئا، فليس فيه أن ذلك محرم أو أن ذلك مكروه، لأنه لو أراد النهي لقال: لا تتكئوا في الأكل أو عند الأكل، أو لا تأكلوا متكئين، أو ما أشبه ذلك. فدل هذا على أن من كمال الأدب عند الأكل ألا يتكئ الإنسان. أما الحديث الثاني، حديث عمر بن أبي سلمة، وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأكل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فرأى يده تطيش بالصحفة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام، والغلام يعني المراد به هنا من لم يبلغ، يا غلام، سم الله، أي قل بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأمور ثلاثة: الأول التسمية، لأن التسمية سبب لحلول الخير والبركة، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان إذا سمى على الأكل لم يشركه الشيطان، وإن نسي التسمية شركه الشيطان في ذلك. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا وجوب التسمية عند الأكل وعند الشرب، فإن نسي فليقل بسم الله أوله وآخره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، ولأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان إذا لم يسمي شاركه الشيطان. الثاني وكل بيمينك، الأمر بالأكل باليد اليمنى، وهذا الأمر للوجوب على القول الراجح. أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فالذي يأكل بالشمال ويشرب بالشمال يكون متبعا للشيطان ومقتديا بالشيطان، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وثالثا مما يدل على الوجوب أن رجلا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه، فعوقب، ولا عقوبة إلا على فعل محرم. الثالث أن يأكل مما يليه، وظاهر الحديث أيضا الوجوب، وأنه يجب على الإنسان إذا كان معه مشارك أن يأكل مما يليه، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الأولى إذا كان الطعام أنواعا، كما لو كان هناك مثل فاكهة وتمر ورز وغير ذلك، فلا حرج أن يأخذ من هذا ومن هذا لأنه أنواع. والمسألة الثانية إذا رضي بذلك المشارك، فإن كان المشارك لا يكره ذلك فلا حرج، وأما مع عدم هاتين المسألتين فإن ظاهر الحديث أنه يكون محرما، وذلك لأن كون الإنسان يأكل من غير ما يليه فيه اعتداء على حق الغير، وربما تقزز هذا الذي يأكل معه. أما الحديث الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد، يعني إناء معروف من ثريد، والثريد هو الخبز الذي يؤدم باللحم، فقال عليه الصلاة والسلام: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من أعلاها فإنه تنزل البركة. فهذا الحديث يدل على أن المشروع عند الأكل أن لا يأكل الإنسان من أعلى الطعام، وإنما يأكل من جوانبه لأجل أن لا تذهب البركة. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام وقال: كلوا من جوانبها، يعني جوانب الصفحة أو الإناء. أما الحديث الثالث الرابع وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث دليل على أن المشروع للإنسان ألا يعيب الطعام، يعني ألا يقدح فيه ويقول هذا رديء هذا كذا هذا كذا. ولكن عيب الطعام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يعيب الطعام ذاته بأن يقول هذا الطعام رديء هذا الطعام جيد هذا الطعام رديء هذا الطعام لا يصلح وما أشبه ذلك، فهذا يدخل في ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من عدم عيبه الطعام. القسم الثاني أن يعيب صنعة الطعام بأن يقول مثلا هذا الطعام مالح هذا الطعام مر هذا الطعام حلو، لأجل أن يصلح صنعة الطعام ويعلم صانع الطعام ويقومه، فهذا لا حرج فيه. القسم الثالث أن يعيب الطعام إخبارا، يعني على سبيل الخبر، كما لو سئل كيف هذا الطعام فيقول رديء أو حار أو بارد أو مر أو حلو أو نحو ذلك، فهذا لا حرج فيه. فالذي يدخل في النهي هو أن يعيب الطعام لذاته، يعني لا يعيب صانع الطعام ولا صنعة الطعام ولا على سبيل الخبر، فقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه عليه الصلاة والسلام أنه إذا قدم له الطعام إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهي تركه ولم يعب. ولذلك لما قدم بين يديه الضب عليه الصلاة والسلام أكل منه الصحابة لكنه امتنع من أكله، فلما سئل عن ذلك لم يقل إنه حرام، بل قال: إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. هذا من باب الإخبار، وهذا يدل على أن عيب الطعام أو الشيء إذا كان على سبيل الخبر وليس على سبيل الإنشاء أن ذلك لا بأس به. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.